الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب المفعول معه. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. الاسم المنصوب، الاسم أخرج الفعل والحرف، المنصوب وهذا حكم المفعول معه، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. قال: نحو قولك استوى الماء والخشبة. استوى الماء والخشبة، إعراب الجملة. استوى فعل إيش؟ ماضي مبني على إيش؟ على الفتحة. الفتحة فينها مقدرة منع من ظهورها التعذر. والماء هو الفاعل. قال: والخشبة. الواو هذه واو ماذا؟ هذه واو معية. هذه الواو واو المعية، هذه الواو بدل مع، كما لو قلت مع مع الخشبة، لو قلت مع راح سأجر ما بعد، لأن مع تجر. طيب، استوى الماء والخشبة، هل أقول والخشبة بالرفع على أنه معطوف؟ إن قلت هذه الواو واو العطف فأرفع ما بعدها، وإن قلت هذه الواو إن جعلتها واو المعية بمعنى مع، ما الذي يكون؟ أنصب الخشبة على أنها مفعول معه، فأقول في الخشبة، الخشبة الشيء مفعول به ولا مفعول معه؟ مفعول معه منصوب، علامة نصبه الفتحة. طيب، جاء الأمير والجيش. جاء الأمير، جاء فعل ماضي، الأمير فاعل، الواو واو ماذا؟ المعية. والجيش، الجيش ماذا يكون؟ مفعول معه. طيب، هل يصح أن أقول جاء الأمير والجيش ولا غير صحيح؟ صحيح، لكن إذا قلت والجيش معناه أني أريد بالواو هنا واو العطف، وأعرب الجيش ما أقول مفعول معه، أقول إيش؟ اسم معطوف مرفوع. واضح هذا؟ طيب، إذن الأمثلة عندنا، لاحظوا المثالان أو لاحظوا المثالين. استوى الماء والخشبة، هل يصح أن أقول استوى الماء واستوت الخشبة؟ المعنى لا يستقيم، فهنا يتعين علي أن أجعل الواو للمعية وأن أنصب الخشبة على أنها مفعول معه. طيب، جاء الأمير والجيش، هل يصح أن أقول جاء الأمير وجاء الجيش؟ يصح. إذن الواو هنا لي الخيار أن أجعلها واو عاطفة فأرفع كلمة الجيش، أو أجعلها واو المعية فأنصب كلمة الجيش. إذن في المفعول معه ما هو دائما ألزم بمثل هذا، ألزم بأن أجعلها مفعول معه أو أجعلها عطف، فأنا أدور مع المعنى. إن كان المعنى يقبل العطف ويقبل المعية فأنا مخير، إن قصدت المعية فأنصب، وإن قصدت العطف فإيش؟ فماذا أفعل؟ إن قصدت العطف فأعطف، ما أعطف، ما أقول أرفع، أعطف، قد يكون مثال مجرور ولا كذا. لكن هل المعنى سيختلف؟ نعم، لو قلت تبه جاء الأمير والجيش، إيش معناه؟ معناه حصل المجيء من الأمير وحصل المجيء من الجيش فقط، لكن زمن المجيء أنا لم أتعرض له. لكن إن قلت جاء الأمير والجيش أفادت معنى زائد، ما هو المعنى الزائد؟ إيه، أن المجيء حصل في منهما في زمن واحد. واضح هذا؟ إذا الذي يقول جاء الأمير والجيش ما يعبث، ما يلعب، يقصد معنى معين، أنه جاء، أنهما جاء في وقت واحد. والذي يقول جاء الأمير والجيش يقصد معنى آخر. طيب، إذا عرفنا أنه في مثل هذا أحيانا يتعين النصب على المفعول معه، وأحيانا لك الخيار إذا كان المعنى يقبل هذا ويقبل هذا. لكن عندما نقول لك الخيار يعني تنطق بما شئت؟ لا، تنطق، المفروض أن تنطق بما يناسب الحال. إن كنت تريد المعية فتستعمل المعية، وإن كنت تريد مجرد العطف فتستعمل العطف. طيب، هذه الأمثلة القادمة الآن التي سأذكرها إن شاء الله، إذا قلت حضر علي وخالد، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، حضر علي وخالدا، صح هذا ولا لا؟ أي نعم، حضر علي وخالد يعني كلاهما حضر، ممكن الأول علي أو الثاني خالد أو العكس أو معا، كل ذلك واحد. أما إن قلت حضر علي وخالدا معنى أن الحضور مع الحضور في زمن واحد. طيب لو قلت سرت والجبل، ماذا أعرب الجبل أو كيف أحرك؟ سرت والجبل والجبل يعني مع الجبل، سرت مع الجبل يعني بجوار الجبل. لكن لو قلت سرت والجبل معنى سرت أنا وسار الجبل، فهل الجبل يسير؟ ما يسير. مشيت والقمر، فإيش أقول؟ والقمر يعني مع القمر. طيب ذاكرت والمصباح ولا والمصباح؟ وليش ما يكون المصباح؟ والله يمكن المصباح يذاكر والأخ ما يذاكر، شو المعنى؟ وفي ناس لا يذاكر لا هو والمصباح. طيب ذاكرت يصبح والمصباح، بمعنى يعني مع المصباح، كان المصباح معي وذاكرت. طيب إذن المفعول معه عرفنا أنه مفعول اسم منصوب بالواو بواو المعية. أحيانا تكون يعني على سبيل الوجوب يتعين النصب على المفعولية، وأحيانا يكون جائز بحسب المعنى. قال المصنف: باب خبر كان واسم إن والتوابع. قال: أما خبر كان وأخواتها، خبر كان إيش إعرابه؟ منصوب. قال: واسم إن وأخواتها كذلك منصوب، فقد تم ذكرهما في المرفوعات، فقد تم ذكرهما في المرفوعات. ما جاءت في المرفوعات؟ جاءت في المرفوعات هناك. ليش جاءت في المرفوعات؟ أما كان من أجل اسمها لأن اسمها مرفوع، وأما إن من أجل خبرها فإن خبرها مرفوع. قال: وكذلك التوابع، فقد تقدمت هناك في أبواب النعت والعطف والتوكيد والبدل، لأن نعت المرفوع مرفوع ونعت المنصوب منصوب والمجرور مجرور، وكذلك العطف والتوكيد والبدل. انتقل المصنف إلى باب مجرورات الأسماء. إذن انتهى من المرفوعات ثم شرع في المنصوبات وفرغ منها الآن، ثم شرع في المجرورات. قال: من الأسماء، لأنه ما في أفعال مجرورة، شرع في المجرورات. قال: والمجرورات ثلاثة أقسام. الأول مجرور بالحرف. ما معنى مجرور بالحرف؟ يعني بحرف من حروف الجر التي مرت معنا في أول الكتاب، ما هي؟ من وإلى وعن وعلى وفي ربا والكاف واللام والباء ومنذ ومنذ وحروف القسم. وش هي حروف القسم؟ والواو والباء والتاء. قال: مجرور بالحرف. والثاني مجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة يعني الذي يعرب مضاف إليه، يكون مضاف إليه. إذا قلت قلم الطالب، هذا قلم الطالب، هذا مبتدأ وقلم خبر وهو مضاف، مضاف لمن؟ للطالب. وكتاب النحو، فين المضاف إليه؟ النحو. قال: وتابع للمجرور. إذا مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة، ومجرور بالحرف، ومجرور وتابع للمجرور. التابع للمجرور سيأتي، اللي هو النعت والبدل والتوكيد والإيش والعطف. قال: فأما المجرور بالحرف فهو ما يجر بحرف من حروف الجر، نحو سبح لله، فين حرف الجر؟ اللام. قال: جلست في المسجد، في حرف الجر، والمسجد هو الاسم المجرور، وهذا سبق الكلام عنه فيما مضى. قال: وأما ما يجر بالإضافة فنحو هذا قلم عمرو، قلم عمرو، هذا مبتدأ، قلم خبر مرفوع وهو مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور. المضاف إليه ماذا يكون إعرابه؟ مجرور. مجرور لفظا ولا محلا؟ لفظا إن كان معربا، ومحلا إن كان مبنيا. طيب لو قلت هذا قلم الذي جاء، فين المضاف إليه؟ الذي الاسم الموصول، الاسم الموصول مبني، فإيش نقول؟ نقول اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. فهمت؟ إذن المضاف إليه هو مجرور إما لفظا أو محلا. طيب قال وهذه ثياب حرير، أين المضاف إليه؟ حرير. إلى الآن المصنف سيشرح باب الإضافة، لأن المضاف إليه صعب على كثير من الناس، أليس كذلك؟ فيه غموض ولا ما فيه غموض؟ طيب كل واحد يتكلم عن نفسه. قال وهو على قسمين، ما هو الذي على قسمين؟ المجرور بالإضافة، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. دائما المضاف إليه على تقدير اللام أو على تقدير من. طيب كيف هذا؟ قال فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، معناه أنه إيه على تقدير غلام لزيد، غلام لزيد. فإذا قلت غلام زيد، أنا لو قلت غلام سكت ما تفهم شيء. طب غلام إيش هذا؟ غلام من هذا؟ غلام لزيد. أو كتاب علم، كتاب لإيش؟ للعلم. دار قوم، دار من؟ دار لقوم. طيب والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، الخز من الحرير، نوع من الحرير. ثوب خز يعني ثوب للخز، من حرير، من خز. طيب لو قلت ثوب حرير يعني ثوب من حرير. باب ساج، الساج ايش هو؟ الساج خشب، نوع من الخشب، من نوع الخشب الفاخر. باب ساج يعني باب مصنوع من الساج. طيب خاتم حديد يعني من حديد. طيب خاتم فضة يعني من فضة، خاتم ذهب من ذهب، وما أشبه ذلك. طيب نعود للمثال الأول، عندما قال هذا قلم عمرو بتقدير إيش؟ قلم من عمرو لعمرو. هذه ثياب حرير يعني من حرير. طيب في تقدير ثالث، في تقدير ثالث مختلف فيه، في كلمة في، بل مكر الليل والنهار على تقدير مكر في الليل، ومن النحاة من يرفض هذا ويقول لا، ما في إلا، لا يوجد إلا التقدير باللام والتقدير بمن، بمن فقط لا غير. إذن كل ما لا يصلح فيه من فهو للام، للام. أقول مثلا حضيرة الغنم يعني إيش؟ للغنم. طيب هاتوا مضاف إليه، مثلوا الآن أنتم. لا مكر، مكر الليل يصير مكر لليل، إذا إيه مكر في لليل يعتبر لليل، إيه يعني لهذا الزمن، يعني هذا جعل بعضهم يقول مكر في الليل بتقدير فيه وأضاف التقدير الثالث وهو فيه. طيب هاتوا الآن، هاتوا المتيسر يعني سيبوا الصعب. نعم مصباح بيت يعني من بيت للبيت. نعم طيب غيره خلاص. كتاب نحوي يعني كتاب للنحو. وش غيره؟ لحم ضان. كيف؟ ما اسمعك. خطيب مسجد يعني خطيب للمسجد، وهكذا. قال المصنف وأما ما يجر بالتبعية فقد تقدم في المرفوعات في أبواب النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم باب الاسم الذي لا ينصرف سبق قراءته في وقته هناك. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب. دعونا نمر على بعض التدريبات والتطبيقات، وهذا غير الاختبار، الاختبار شيء آخر. كنت أمس ذكرت بعض الأمثلة ثم لم أكمل في باب المستثنى، قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا من أي نوع من أنواع المستثنى؟ ما يخدعون إلا أنفسهم، هل هو تام ولا ناقص؟ وهل هو موجب ولا منفي؟ قلتم ناقص. ليش ناقص؟ ليش؟ المستثنى منه فين؟ ما يخدعون هذا الفاعل أحدا إلا أنفسهم. طيب إذن هذا ناقص، إيش نعربه؟ إذا كان ناقص فنعربه بحسب العوامل، فيصير المعنى يخدعون أنفسهم، إيش إعراب يخدعون أنفسهم؟ فعل، والواو هو الفاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل، وأنفسهم مفعول به. طيب لو كان يعني لو تكلم أحد وقال ما يخدعون في غير القرآن، ما يخدعون أحدا، إيش يصير؟ ما يخدعون أحدا إلا أنفسهم، يصير نقول إلا أنفسهم أو إلا أنفسهم، ولا كلها تجوز، ولا إيش الحكم؟ أول شيء حدد من أي الأنواع هو، في أي الأقسام الآن. هذا من التام المنفي، والتام المنفي كم حكم له؟ أي حكمان، البدل والنصب. ولو كان تام موجب سيكون له حكم واحد النصب، ولو كان ناقص سيكون له حكم واحد وهو حسب العوام. طيب لو قال أحد ما يخدعون أحدا إلا، إيش يصير؟ يجوز الأمرين تقولوا ما يخدعون أحدا إلا أنفسهم. أول الأحكام كم حكم فيها؟ إما الاستثناء، إما النصب على الاستثناء، فنقول ما يخدعون أحدا إلا أنفسهم بالنصب. والحكم الثاني الجائز ما هو؟ البدل. ها؟ طيب على البدل إيش نقول؟ ما يخدعون أحدا إلا أنفسهم، ولا أنفسهم؟ طيب من يقول أنفسهم بالضم؟ ليش؟ ليش بالضم؟ إن قلنا هي بدل، أنفسهم بدل، بدل من إيش؟ بدل من المفعول به ولا بدل من الفاعل؟ من المفعول به، والمفعول به منصوب فهي منصوبة. إذن سيقول في هذه الحالة وما يخدعون أحدا إلا أنفسهم، وأنفسهم هذه منصوبة، منصوبة على إيش؟ على الاستثناء منصوبة، وعلى البدل أيضا منصوبة. فهمت المسألة؟ طيب لو قال أحد في غير القرآن يخدعون الناس إلا أنفسهم، كم حكم فيها؟ دائما في المستثنى حدد من أي الأنواع هو الآن، من الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ من فين؟ من التام الموجب، يعني الأول. فيصير إيش؟ يخدعون الناس إلا أنفسهم. طيب قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، إيش إعراب الفاسقين هنا؟ ما يضل به إلا الفاسقين، حدد الأنواع الثلاثة، هو من أي الأنواع؟ من الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ فكروا من إيش؟ من الثالث. طيب ما يضلون هو منفي، يضل به إلا الفاسقين، يضل الفاعل فين؟ غير موجود. والمستثنى هذا من إيش؟ من المفعول ولا من الفاعل؟ من المفعول. ويضل به ما عندنا لا فاعل ولا مفعول، فإذن المستثنى من غير مذكور، إذن هو ناقص، فنعرب بحسب الموقع. إيش نعربه هنا؟ مفعول به، مفعول يضل الفاسقين. طيب أبا غير الآن، في غير القرآن لو قال وما يضل، ما يضل أحدا إلا الفاسقين، إيش يصير؟ إذن هو من النوع الثاني، يجوز فيه النصب ويجوز البدل. طيب على في النص النصب على الاستثناء سنقول إلا الفاسقين، وعلى البدل كذلك إلا الفاسقين، لأنه سيكون بدل من المفعول به، ما يضلون أحدا إلا الفاسقين. طيب لو قال أحد في غير القرآن يضلون هكذا، أو يضل الناس، يضل الشيطان الناس إلا الفاسقين، إيش تكون الفاسقين هذه؟ تام موجب، وإيش؟ وهو واجب النصب، أليس كذلك؟ طيب قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس، هذا من أي الأنواع؟ احصروا في الثلاثة، فين؟ في الثاني، فين الناقص؟ موجب هو من حيث الموجب. طيب فين النقص؟ فسجدوا إلا إبليس، قولوا الآن فكر، من الأول، في قول يقول من الثاني، من الأول، الراجح إيش؟ تام سجدوا، تام سجدوا، تام، فين التام؟ الفاعل مذكور، لاحظوا إبليس هنا مستثنى من مين؟ من الفاعل، مستثنى هنا من الفاعل، فإذا الكلام تام. طيب موجب ولا منفي؟ موجب. إذن هنا ماذا يكون إعرابه؟ يكون واجب النص. طيب قال لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، طبعا منفي فانحصر، لما قلنا منفي انحصر بين الثاني والثالث. طيب بعد ذلك هل هو تام ولا كمان ناقص؟ ناقص. قال لا تعبدون إلا الله، الله هنا لفظ الجلالة هنا مستثنى من إيش؟ من الواو، هذا من الفاعل ولا من المفعول؟ ها معناه من المفعول اللي هو لا تعبدون أحدا إلا الله. فإذا هنا كيف نعرب لفظ الجلالة؟ نقول هو في إيش؟ مفعول به منصوب. لو قال أحد في غير القرآن يفسر هذه الآية قال لا تعبدون أحدا، فيصير إيش؟ أصبح من الثاني. لا تعبدون أحدا يكون تاما في، يكون إيش؟ إلا الله، إلا الله هذا في الحالة الأول، في الثاني إلا الله أيضا، لأنه على الاستثناء منصوب، على الاستثناء سيكون منصوب، وعلى البدل سيكون أيضا منصوب. طيب ولو قال لا تعبدون، أو قال ها تعبدون الناس إلا الله، إيش يصير؟ معناه إنكار يعني، أو استفهام يصير. لو قال أتعبدون الناس إلا الله، إيش يصير؟ تام، لا ما هو موجب. لو قال أتعبدون استفهام، ما هو موجب، ليس موجب، معناه سيبقى في نفس الحكم. طيب يا مشايخ كم بقي من الوقت؟ فقط لا غير. طيب الوقت إلى الأذان. طيب يا مشايخ ما إعراب قوله تعالى لا ريب فيه؟ قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، مرت معنا لا ريب فيه ولا ما جاءت؟ إيه؟ توفرت الشروط لا في لا نافية الجنس ولا ما توفرت؟ تباشر النكرة بدون تكرار، وهنا إيش؟ باشرت النكرة بدون تكرار. لا ريب، طيب وفيه الجار والمجرور هذا في محل هو المتعلق بالخبر. طيب قوله تعالى قال وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين، ايش يكون اعرابها؟ خلوا الواو، الواو قد تكون عاطفة، ايش اللي قبلها؟ مبني على ما قبله، بحسب ما قبله. ما كانوا، ما نافية، خلاص من هنا اعرف الان. كانوا مهتدين، كان ايوه. طيب كان فعل ماضي ناقص، قال مبني على الضم. بعدين لحظه، كان ايش تحتاج؟ تحتاج اسم وخبر. طيب كملوا. الواو هو ضمير متصل في محل رفع اسم كان، مهتدين خبر كان منصوب، علامة نصبه الياء لأنه. طيب قوله تعالى وأنزل من السماء ماء، أنزل فعل ماضي. طيب فعل ماضي مبني على الفتح. بعدين الفاعل فين؟ ضمير سيد تقديره هو إيه؟ من السماء جار ومجرور، ماء من السماء جار ومجرور، بعدين ماء تمييز. يقول لك ليش تمييز؟ أنزل إيش؟ أنزل ما أنزل الله مفعول به. طيب قال وبشر الذين آمنوا، بشر فعل إيش؟ فعل أمر مبني على السكون. الذين، طيب والفاعل انتوا لحظه الكل يفكر، لانه بعد قليل ساعطيكم الاوراق تعرفون فيها. قال بشر الذين آمنوا، الذين ايش راح يكون؟ هذا الاكثر يا اخوان، اسم موصول مبني. طيب في محل ايش؟ مفعول به. اذا نحتاج فاعل، فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. الذين آمنوا ما أدري والله آمنوا من زمان ها؟ آمن فعل وفاعل هنا آمن فعل ماضي والواو هنا هي في محل رفع فاعل ضمير في محل رفع فاعل. قال وعملوا الصالحات والجملة هي صلة الموصول لا محل لها من إعراب. قال وعملوا الصالحات عملوا الواو حرف عطف وعملوا فعل ماضي. إذا قلت فعل أحدد إيش نوعه والفاعل الواو نقول ضمير متصل في مبني في محل رفع فاعل. الصالحات الصالحات مفعول به منصوب وعلامة نصبه منصوب وعلامة نصبه مجرور مفعول به مجرور طيب منصوب علامة نصبه جمع تكسير هذا إعراب تكسير. الصالحات مفعول به قلنا منصوب علامة نصبه الكسرة. ليش الكسرة؟ لأنه جمع الإنسان. أرجع للجدول ما لم يكن جدول محفوظ مستحضر في الذهن فيعني قد لا يستحضر الإعراب صح. طيب قال وعملوا الصالحات أن لهم جنات أعرف أن حرف جر حرف إيش طيب أن لهم جنات أعرف أن لها اسم خبر ولا ما لها طيب فين اسمها أين اسمها طيب وخبرها الجار المجرور لهم جار مجرور متعلق بمحذوف خبر يعني استقر أو مستقر. إذن المعنى أن جنات لهم كائن لهم أو طيب ما زلنا إذن فين اسم أن جنات نقول في نعربها نقول جنات الشيء اسم أن منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ليش الكسرة؟ لأنه جمع أنث سالم. ولهم معناه عندما نعرب ما نبدأ بالاسم نبدأ بلهم نقول لهم نعم جار لام حرف جر ولها ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر والجار المجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم الخبر هنا مقدم. أنتم فهمتوا المسألة ولا لا؟ إذن إذا قلت أن لهم جنات أو قيل في غير القرآن إن لهم جنات الكلام يحتاج إلى فهم المعنى. إن لهم جنات يعني إن جنات لهم إن جنات لهم إذن هي أصلها جنات لهم. طبعا جنات نكرة ولذلك يعني مسوغ الابتداء بها التأخير. طيب قال جنات ثم قال تجري من تحتها الأنهار جنات تجري لو قيل أن لهم جنات تجري من الذي تجري السير الجنات مو جنات لتجري ليش الأنهار. طيب إذن جنات تجري من تحتها الأنهار كيف نعربها تجري نقول إيش فاعل مضارع أكمله مرفوع علامة رفعه ضمة طيب من تحتها من لا كلمة كلمة من حرف جر وفين المجرور اسم المجرور تحت تحت فقط أيه. تحت وهو مضاف والها طبعا نحن استعجال نقول مضاف إليه هو يعني المقصود أنه ضمير متصل مبني في محل مضاف إليه. الأنهار للأسف الأكثر لا يعرب إيش إعراب الأنهار لن تعرب حتى تفهم. الإعراب مبني جزء من الفهم مبني على الفهم. تجري الأنهار من تحتها من هي اللي تجري الأنهار فين هي الفهم. إذا نبحث بالمعنى ما هي مسألة هي ليست رياضيات أرقام متتالية إذا جاء الفعل فما بعد الفعل يكون فاعل لا مو شرط قد يتقدم المفعول تأخر الفاعل بالمعنى تدرك المعنى. إذن الأنهار هي الفاعل ولذلك جاءت منصوبة. طيب، باقي من الوقت الآن. طيب يا أخوان، سأقول انتبهوا. إنه صادق، كيف تكون حركة صادق؟ هي صادق. ليش؟ خبر إنه، فين اسم إنه؟ الهاء الضمير. طيب، كنت صادق، إيش حركة صادق؟ صادقا. ليش؟ خبر كان، وفين اسمها؟ التاء. ظننتك صادق، صادقا. ليش؟ مفعول به ثاني لظنه. طيب، فين المفعول الأول؟ فين الفاعل؟ ظننتك صادق، ظننتك. الفاعل فين؟ التاء. والمفعول الأول الكاف. طبعا ما نقول كذا، راح نقول التاء ضمير مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول. طيب، نكمل. قوله تعالى، قوله تعالى أقيم الصلاة، مكونة من إيش هذا؟ فعل وفاعل وإيش ومفعول. فين الفعل والفاعل؟ أقيموا، فعل إيش؟ أمر. فعل أمر مبني على إيش؟ إيش رأيكم؟ مبني على إيش؟ هذا أمر على حذف حرف العلة. الله أعلم. أقيموا إيش مضارعها؟ عشان إذا أشكل مثل هذا جيبوا المضارع. أقيموا مضارعها ماذا؟ يقيمون تجزم بإيش؟ حذف النون. إذن أقيموا مبني على أي شيء؟ على حذف النون. أقيموا. فين الفاعل؟ الواو الضمير المبني المتصل. والصلاة مفعول به. قال وآتوا الزكاة، في فرق؟ ما في فرق. قال واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين. اركعوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو في محل رفع فاعل. ومع الراكعين، مع حرف جر، والراكعين اسم مجرور وعلامة جره. ليش الياء؟ لأنه من المذكر السالم. أقيموا، أقيموا الواو هذه، خلاص الواو هو الواو، هذه هي الفاعل موجودة. لو قلت أقم يصير التقدير أنت. أقم الصلاة، أقم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أيوة أنتم، طبعا ما في أنتم، ما هي موجودة أصلا. الفاعل عندنا موجود، المعنى واو الجماعة هو الفاعل. طيب يا مشايخ، كم بقي من الأذان؟ كم بقي من الأذان يا مشايخ؟ دقيقتين. طيب، وعلم آدم الأسماء كلها، بسرعة. علم فعل ماضي، آدم فاعل، فاعل بعضكم يقول فاعل، أي والفاعل فين؟ هو يصير علم، يعني الله آدم مفعول به، والأسماء مفعول به ثاني، كلها توكيد. مرفوع ولا مجرور؟ منصوب. ليش منصوب؟ نهى عن الأغلوطات. طيب، وعلم آدم أسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. عرضهم إيش تصير؟ أيوة فعل ماضي، والها عرضهم، الهاء يصير مفعول به ولا فاعل؟ مفعول به. طيب والذي عرضهم من هو؟ الله سبحانه. هو ضمير مستتر تقديره هو، عرضهم على الملائكة، جار ومجرور. طيب إذا أنتم مستعدين للاختبار إن شاء الله؟ لا. يصير بعد الصلاة إن شاء الله يكون اختبار، تمام، اختبار تجريبي ضروري بالنسبة لي، ضروري حتى أقيس المستوى. طبعا لن ينبني عليه درجات ولا عقوبة ولا ما سوى ذلك يعني. الحمد لله يعني الضرب ممنوع أصلا. صلى الله وسلم وبارك عليه.